إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع تفسير سورة البقرة، وصلنا إلى قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. في هذه الآية دليل على أن الرسل يتفاضلون، دليل على أن الرسل يتفاضلون، لأن الله قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا دليل على التفاضل. وهذا التفاضل له أوجه. الوجه الأول، قد يحصل التفاضل بينهم في الكتب المنزلة عليه، فنبينا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، وموسى أنزلت عليه التوراة، وعيسى أنزلت عليه الإنجيل، وهكذا. فقد يحصل هذا التفاضل في الكتب المنزلة عليه، ولا شك أن القرآن هو أفضل الكتب المنزلة. أيضا قد يحصل التفاضل في الآيات الدالة على صدقهم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني حصلت لهم آيات تدل على صدق نبوتهم ورسالتهم، فهذه أيضا قد يحصل فيها التفاضل. ثالثا، قد يحصل التفاضل أيضا في الشرائع وما جاء به من العلم والعمل، ولا شك أن ما جاء في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأكمل. رابعا، قد يحصل التفاضل أيضا في أممهم، ولا شك أيضا أن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم. إذن فهذه أربع أوجه يحصل فيها التفاضل بين الأنبياء. أيضا يقول سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لاحظ في هذه الآية نفي الشفاعة، لاحظ في هذه الآية نفي الشفاعة، والشفاعة المنفية في هذه الآية هي التي يتعلق بها المشركون، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه الشفاعة منفية، أو الشفاعة بغير إذنه سبحانه وتعالى، فهذه أيضا منفية. إذن فالذي يطلب الشفاعة بغير إذن من الله سبحانه وتعالى ويطلبها من أحد لا يقدر على ذلك الشيء، كمن يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يشفع له أو أن يدخله الجنة أو أن يعيده من النار، هذه الشفاعة المنفية التي عليها المشركون. ومن هنا نعلم أن الشفاعة، والشفاعة التي هي التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضرر، هي على قسمين: الأولى وهي شفاعة منفية، وهي المرادة في هذه الآية، وقدمت عليها آيات أخرى. وثانيا، شفاعة مثبتة، وهي التي توفر فيها شرطان أثبتهم الله عز وجل في قوله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر هنا في هذه الآية شرطين تحصل بهما الشفاعة. أما الشرط الأول فهو إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، لأن الذي سيشفع مهما كانت منزلته فإنه لا يشفع إلا بعد إذن الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. ولذلك جاء في حديث الشفاعة أنه يخر ساجدا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما يفتح له، ثم بعد ذلك يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن فشفاعته لا تكون إلا بعد إذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن فلا بد أن يأذن الله للشافع أن يشفع. وأما ما يعتقده من يتعلق قلبه بغير الله من أن هذا المعظم الذي يرجوه ويخافه أنه يشفع دون إذن الله، هذا من أبطل الباطل، وهو الذي تحمل عليه هذه الآية في نفي الشفاعة. وأما الشرط الثاني فهو رضاه عن الشافع والمشفوع له. إذن فالذي يشفع لابد أن يكون من أهل التوحيد، والذي سيشفع فيه أو سيشفع فيه لابد أن يكون أيضا من أهل التوحيد. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن فالشفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، فالمثبتة هي التي تحصل بهذين الشرطين، إذن الله سبحانه وتعالى الشافع أن يشفع ورضاه عن الشافع والمشفوع، والشرط الثاني ورضاه عن الشافع والمشفوع. أما النوع الثاني من الشفاعة والقسم الثاني فهي الشفاعة المنفية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثم قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذن هذه الآية تسمى بآية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. هذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله ورسوله أعلم، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم أنه يريد منه الإجابة ماذا قال؟ قال الله لا إله إلا هو. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي رضي الله عنه وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم. لأن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يعني نظر في آيات القرآن وتأمل فيها وتدبر فيها، فرأى أن هذه الآية هي أعظم آية، لأن موضوعها والكلام عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه الآية العظيمة يشرع للمسلم أن يجعلها وردا له كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن يقرأها في الصباح وفي المساء، فهي من أذكار الصباح والمساء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قالها حين يصبح، من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا فضل عظيم، فالمسلم يحرص على أن يقرأ هذه السورة حتى يحفظه الله سبحانه، هذه الآية عفوا، حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى. الموضع الثاني وهو قراءتها دبر كل صلاة، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. الصلوات الخمس يشرع للمسلم أن يقرأ في دبرها آية الكرسي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا فضل عظيم جدا إذا استحضره العبد وقرأ هذه الآية بإخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام عليه رحمة الله لما بلغه هذا الحديث قال ما تركته أبدا، لأن هذا الذي يطلب الجنة حقا وصدقا. ونحن اليوم نقول نريد الجنة، لكن هل نحن نعمل لها؟ إلا ما رحم ربه. هل نجتنب الأسباب التي تبعدنا عنها؟ إلا ما رحم ربه. هل نحن نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة حقيقة؟ إلا من رحم ربه. يعني نريد الجنة، لكن قل منا من يقول اللهم إني أسألك الجنة ويسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ويستعيذه من النار. فالشاهد أن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة سبب من أسباب دخول الجنة، فعلى المسلم أن يحرص على ذلك. الموضع الثالث وهو قراءتها عند النوم. إذا أردت أن تنام فإنك تقرأ آية الكرسي، وهذا قد صح فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية أو من قرأها يعني آية الكرسي إلى أوائل فراشه فإنه لن يزال عليه من الله حافظ حتى ولا يقربه شيطان حتى يصبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك احرص على قراءتها إذا أردت النوم فتكون في حفظ من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاث مواضع يشرع للمسلم أن يجعلها وردا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.